يقول الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. يعني الوضوء يا أخواننا من الوضاءة، ولذلك سبحان الله العظيم ترى الإنسان من الممكن يكون مجهد مثلا، فإذا توضأ انفتح وجهه، تفتح وجهه وترى في وجهه الوضاءة والحسن. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. طبعا هنا قال على وجه التعبد ليحترز ممن يتوضأ من باب نظافة فقط وليس من باب أنه يريد أن يرفع الحدث أو يريد أن يصلي بهذا الوضوء. واختصها بالأعضاء الأربعة، الأعضاء التي اتفق عليها العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء في غسل الأعضاء الأربعة إلا ما شذت فيه الشيعة وزفر، أنهم قالوا أنه يمسح على الرجلين كالمسح على الرأس، وهذا ليس بخلاف، يعني كلامهم شاذ لا يقوم عليه دليل لا من كتاب ولا سنة كما سنوضح إن شاء الله. والشيعة لا يعتد بخلافهم، الشيعة لا يعتد بخلافهم. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. المحدث اللي هو حدث هنا حدث أصغر أو أكبر؟ أصغر أصغر. طب هل يلزم صاحب الحدث الأكبر الوضوء؟ هل يلزمه؟ بمعنى لو أن رجلا أجنب أو امرأة حاضت، فالغسل هنا واجب أو مستحب؟ واجب. هل يلزمه الوضوء في هذا الغسل؟ يلزمه؟ لا يلزمه. ليه لا يلزمه؟ الغسل هنا الوضوء لا يلزمه الوضوء لأن الوضوء في الغسل مستحب وليس بواجب. طيب دلوقتي ارتفع حدثه الأكبر، هل يصلي بعد ذلك الغسل ما شاء؟ شرط النية. إذا نوى، يعني كلكم متفقين على النية، يصلي بلا نية؟ حد يتفق مع الأخ أنه يصلي بلا نية؟ نية ولا بلا نية؟ بلا نية. نقول يا أخوانا أن الحدث الأكبر يرفعه الغسل، فإذا رفع الحدث الأكبر بالغسل فيرفع الحدث الأصغر من باب أولى، فالغسل هنا أعلى من الوضوء، لذلك يصلي بغسله ما شاء، ولكن شريطة أن على قول الراجح يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. هل تلزمه النية بقى زي ما نقول ولا لا تلزمه النية؟ الأولى أن تلزمه النية، تلزمه النية لو نوى رفع الحدث الأكبر ليصلي أو ليمس المصحف أو ما شابه ذلك أو ليجيز له ذلك. يقول وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. إذن هنا بيلزم المتطوف في البيت أو الذي يطوف بالبيت يلزمه بالوضوء. طب لو انتقض وضوءه وهو يطوف؟ قول الجمهور أنه، قول الجمهور من الأئمة الأربعة أنه يذهب يتوضأ ثم يكمل طوافه. هناك كلام لشيخ الإسلام يفهم منه أنه لا يشترط أن يجدد الوضوء، فلو انتقض وضوءه يتم الطواف بغير وضوء. وقول الجمهور استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تبارك وتعالى حرم فيه الكلام، فهنا الطواف بالبيت ايه؟ نعم مستمعك أباحه، أباح فيه الكلام غير أن الله تبارك وتعالى أباح فيه الكلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت ايه؟ صلاة. فالصلاة من شروط صحتها الوضوء، من شروط صحتها الوضوء. فاحنا نقول الأكمل ان هو يتوضأ ويتم طوافه، الأكمل أكمل له. المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. الدليل، ما الدليل على وجوب الوضوء؟ قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ووجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الآيات طبعا كلكم حافظينها. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هنا القبول المربي يا أخوانا، نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ نفي الصحة ولا نفي الكمال؟ نفي الصحة يعني العمل باطل أصلا، عمل باطل. طب نفي الكمال يعني إيه؟ أجره ينقص. يعني لو أن رجلا صلى بغير طهور صلاته باطلة ولا ناقصة؟ صلاته باطلة بالإجماع. نعم بالإجماع، نعم بالإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طبعا الأحدث اللي هو إيه؟ هنا المربي الأصغر. طب الأكبر يدخل، لأنه يلزمه، يلزمه الغسل، يلزمه الغسل. أنا كنت لسه أتكلم فيها، مس المصحف يلزم فيه الوضوء، مس المصحف يلزم فيه الوضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر. هناك نعم، دعوني أتكلم، ادوني فرصة، ولو أنا سقطت في حاجة أنتوا اعملوا ويندوز جديد ونشطوني. ماشي، أكلم أخلص خالص، بعد ما أخلص لو سقطت صححوا الويندوز. ماشي، كنت بقول ايه؟ مس المصحف قول جمهور علماء سلفا وخلفا انه لا يمس القرآن الا طاهر، والحديث صححه غير واحد من اهل العلم، وعليه جمهور العلماء سلفا وخلفا. خالف الامام ابن حزم رحمه الله وقال ان المؤمن لا ينجس، فيجوز له ان يمس المصحف وهو على غير طهارة، ولكن قول الجمهور اقوى من ناحية الدليل، من ناحية الدليل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا حملها جمهور العلماء على الطهارة من الحدث الأصغر، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، رجحه جمع كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. مسألة المراجعة، هل أنت تراجع من المصحف ولا لا تراجع من المصحف؟ إن كنت بتمسك المصحف يلزمك الوضوء. طب رجل عجز عن الوضوء، عجز عن الوضوء إما لفقد الماء أو لعجزه عن استعمال الماء لمرض ونحوه، ماذا يصنع؟ يتأمل، يتأمل ويمسك المصحف، يمسك المصحف. المراجعة إن كانت من الحفظ من الصدر خلاص لا يلزم فيها الوضوء، يعني قراءة القرآن لا يلزم فيها الوضوء، القراءة نفسها. أما مس المصحف فهو الذي يلزم فيه الوضوء. والله ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف. إيه اللي لم ينقل؟ إحنا بنتكلم فين؟ في الوضوء، يعني في الوضوء إنه يجب، يجب للصلاة، يجب للصلاة. فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. طبعا أنا بضيف إضافات، وقلت لكم اهتموا بالإضافات اللي أنا بضيفها، فالكلام ده مش موجود في الكتاب. الإجماع اللي أنا نقلته الآن غير موجود في الكتاب، لا مش عيده، لا احنا اتفقنا. اكتب الإجماع، هو قال الإجماع، فأنا بقوله أجمعت الأمة على كذا. طبعا تأسيا بالعلماء السابقين، يعني كأنه غير نقل الإجماع على ذلك. وأما على من يجب، على من يجب الوضوء؟ يقول: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. هنا قال لك المسلم البالغ العاقل، ممكن تجد في بعض الكتب يقول لك المسلم المكلف، فكلمة التكليف تساوي العقل والإيه؟ والبلوغ، العقل والبلوغ. وأما متى يجب، إمتى يجب الوضوء؟ هل يجب عند إرادة الصلاة أو عند دخول وقت الصلاة، ولا يجب بعد الحدث؟ هل يجب الوضوء بعد الحدث، ولا يجب الوضوء عند إرادة الصلاة، ولا يجب الوضوء عند دخول وقت الصلاة؟ خلاف بين العلماء، خلاف. والأولى بها جميعها بالكل، إنه مع الحدث وإرادة الصلاة والدخول دخول وقت الصلاة. يعني أنا أحدثت، يلزمني الوضوء للصلاة أم لا؟ يلزمني الوضوء للصلاة. كنت أحدثت قبل الصلاة بفترة، هل يلزمني الوضوء؟ لا. طب لو أحدثت قبل الصلاة بشيء يسير، يلزمني الوضوء للدخول للصلاة؟ لا. تمام كده؟ أنا قلت الأولى بها جميعا، لا، الأولى بدخول وقت الصلاة وإرادة الصلاة في الوضوء. لا، نية واحدة تكفي طالما ان العمل واحد، بمعنى ان انا لو نويت رفع الحدث، لو نويت بوضوئي رفع الحدث يا اخوانا كده توضأت ولا لا، يجوز ان اصلي بهذا الوضوء على خلاف والراجح الجواز، على خلاف والراجح الجواز. هل انا لو توضأت بنية استباحة الصلاة رفع الحدث وبهذا الوضوء يجوز أن أصلي أم لا؟ يجوز أن أصلي، لأن أنا نويت بوضوئي استباحة الصلاة، فهنا نية واحدة تجزئ عنهما، تجزئ على الراجح، والمسألة فيها خلاف طبعا طويل جدا بين العلماء. واضح؟ فهنا إمتى بيلزمني الوضوء؟ هل عند إرادة الصلاة ولا مع دخول وقت الصلاة؟ الأولى بكليهما، عند إرادة الصلاة وعند دخول وقت الصلاة، وعند إرادة الصلاة بيلزمني الوضوء. طبعا احنا بنقول عند دخول وقت الصلاة ليه يا اخوانا؟ لان انا لو قلت دلوقتي انا ألزمك بالوضوء عند دخول الصلاة، هنا دخول الصلاة يعني إرادة الصلاة، يعني امتى؟ عند صلاة الفريضة. معنى ذلك ان انا هضيع السنن القبلية، معنى ذلك ان انا هضيع السنن القبلية. والاولى ان يتهيأ الانسان للصلاة قبل أدائها، يعني عند دخول الوقت، هذا أكمل، هذا أكمل حتى لا تضيع. لأننا يعني أحيانا برى بعض إخواننا يفرط في السنن، يفرط في السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وواظب عليها صلى الله عليه وسلم، ما تركها قط إلا في حال السفر صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في السفر كان يترك السنة ما عدا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، وصلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما متى يجب، أي الوضوء، يقول: فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء. الفعل الذي يشترط له الوضوء، أنا أردت أن أقرأ من المصحف الآن، أن أمس المصحف الآن، إذا يلزمني أن أتوضأ، يلزمني أتوضأ. إذا أردت أن أطوف بالبيت إذا يلزمني الوضوء طبعا، وهيأتي الكلام إن شاء الله في الواجبات والمستحبات في الوضوء إن شاء الله. وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروطه، يعني في شروط إيه؟ في شروط الوضوء. هنا بيقول: الإسلام والعقل والتمييز. هنا أخوانا أما تجد كلمة الإسلام والعقل والتمييز تعرف أن دي شروط إيه؟ صحة، شروط صحة. لو لقيت الإسلام والعقل والبلوغ يبقى شروط وجوب. مش احنا قلنا من شوية على من يجب، على من يجب، قلت ايه؟ على المسلم البالغ العاقل، وقلت البالغ العاقل بيسوي ايه؟ التكليف. فإذا رأيت كلمة المسلم المكلف أو المسلم البالغ العاقل، ده بيساوي تكليف، بيساوي شروط وجوب، يجب يلزمه. أما شروط صحة يعني من الممكن أن واحد لا يصلي أو هو لم يبلغ سن التمييز حتى يصلي فلا يلزمه الوضوء، كالصبي دون سن التمييز، هل يلزمه الوضوء للصلاة؟ طب إن توضأ جاز، صحت صلاته، يعني إن توضأ فصلى فصحت صلاته. ولكن أنا ألزمه بالوضوء قبل التمييز إلزاما، أنا أعلمه وأفهمه، أعلمه وأفهمه حتى إذا وصل إلى سن التمييز يلزم بالوضوء لصحة صلاته. فلو توضأ صح وضوءه، فإذا صلى صحت صلاته إن كان مميزا. أنا حاسس أن أنتم تهتم دون التمييز لا ليس مكلفا ولا مميزا. هل يلزم؟ فإن توضأ وصلى صح وضوء صح صلاته. طب المميز إن توضأ صح وضوء أم لا؟ إذا كان صح وضوء دون التمييز يبقى صح وضوء المميز، فإن صلى صحت صلاته بذلك. هل يلزم المميز بالوضوء لصحة الصلاة؟ يلزم المميز بذلك، أو نقول يعلم لذلك. علموا مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليه وأبناء عشر. فالإسلام طبعا لأن الكافر لا يقبل منه عبادة فلا تصح من الكافر، ولكن هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ كلام طويل أيضا للعلماء، والراجح أنه يخاطب بفروع الشريعة في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وطبعا أنا قلت في الآخرة لأن بعض العلماء قال هو مطالب بها في الدنيا، ولكن إن فعلها لم تقبل منه لكفره، إن فعلها لم تقبل منه لكفره، لأن الكفر يهدم العمل، يهدم العمل. وكذلك لا تصح من المجنون، لا تصح من المجنون لأنه غير مكلف، غير مكلف. طبعا الحديث مشهور رفع القلم عن ثلاثة. ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. عاوز يقول لو الذي الطفل الذي دون سن التمييز لو توضأ لا يعتبر منه الوضوء، ولكن احنا نقول الوضوء ايه؟ لو توضأ بشروطه واركان الوضوء بقى ماله صحيح، الوضوء صحيح. نعم سن التمييز على الراجح انه بعد السابعة، قضى السابعة ودخل في الثامنة، يعني بعد سبع سنين على الراجح. لأن في بعض العلماء قال سن التمييز إذا انتهى ست سنوات ودخل في السابعة، ولكن الراجح الذي أميل إليه أنا طبعا أنه من بعد سبع سنين وداخل في الثامنة. نعم نعم. والبلوغ إيه؟ ما هو المميز، المميز المميز يجب عليه الصلاة؟ لا يجب. يجب إمتى؟ عند البلوغ، حتى لو تأخر البلوغ. لا ما طبعا دخل فيه أصل التمييز، أصل هو عدة عدة. أنا عاوز أقول إن أنا المميز ده لا تجب عليه الصلاة. طب لو توضأ، لو توضأ الذي لا يجب عليه الصلاة صح صح وضوءه صح صلاته، هو ده المقصود من الكلام. يقول النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا النية يا أخوانا معناها القصد، معناها القصد والعزم على الفعل، وهي يعني محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عند الوضوء ينوي رفع الحدث، أو زي ما قلنا استباحة الصلاة، أو قصد ما تجب له الطهارة. يعني دلوقتي لو أنا توضأت لأجل القراءة في لأجل القراءة في المصحف، أنا توضأت الآن رفعت الحدث من أجل القراءة في المصحف ولم أنوي الصلاة بهذا الوضوء، هل تصح الصلاة بهذا الوضوء؟ على الراجح تصح؟ ها؟ تصح؟ اتفاق؟ اجماع؟ طبعا ما فيهاش اجماع، بس اجماع منكم انتم يعني، واللي ساكتين موافقه اجماع سكوتي يعني. طب هل يعتد بالاجماع السكوتي؟ اه وقعتكم. الاجماع السكوتي طبعا في كلام، طبعا الراجح انه يعتد به. السكوت علامه الرضا. ماشي يا مولانا. طب ايه السكوت علامه الرضا في ايه؟ في الزواج؟ اظن انتم حافظين كل القواعد المتعلقة بالزواج بالذات. ولا سيما لو واحد متزوج وعاوز يعدد يعني. يا سلام، تلاقيه ماهر جدا في الكلام عن قضية التعدد، ويبدأ بقى يجيب الأقيسة كلها عشان نتكلم في قضية التعدد. محترفين إن شاء الله. يقول: والماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. نعم. في إيه؟ توضأ ولا منوي؟ يعني والشيخ ابن عثيمين رجح أنه يجزئه ذلك الوضوء، يجزئه ذلك. أنا أرى زي ما اتكلمنا من شوية أنه لو نوى رفع الحدث من باب أنه يستبيح أعمال كثيرة جدا به، هذا أولى، هذا أولى، حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. يعني أنت بتتوضأ، ليس هناك مانع أبدا أن أتوضأ من رفع الحدث أو باستباحة الأعمال التي يجوز أن أفعلها بعد الوضوء، هذا باب أولى، عشان لما تقعد حال أقل تقدير من الممكن أن تنوي بعد الوضوء أن أنت تنتظر الصلاة، تنتظر الصلاة وقلبه معلق بالمساجد. طبعا هو المفروض في بداية كل باب المفروض نذكر فضائله يا أخواننا، بس الوقت يطول، الوقت يطول. بعد ذلك يقول: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ما اسمهاش البشرة، تحريك الشين مفتوحة، البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. طبعا أي شيء بيمنع وصول الماء لابد أن أزيله أولا حتى يتم الوضوء كاملا في جميع أعضاء الوضوء. بعد ذلك الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، يعني لو واحد أراد، فلا يلزم أن أنا أدخل كما يفعل كثير من المسلمين، إذا أخرج ريحا مثلا يظن أنه هو يلزمه أن يستنجي فيدخل خلاء ويستنجي، هذا الكلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. فإن احتاج إلى ذلك يلزمه أن يستنجي أو يستجمر كما ذكرنا قبل ذلك. هل يجوز بقى أن هو يتوضأ وهو ما زال يحدث، يعني رجل يبول، هل يجوز له وهو يبول أن يتوضأ؟ لا ما عارف، معنى ذلك أنه مغلوب على عقله طبعا. أصدي يعني عندك في منار السبيل يقول إيه: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. إيه اللي بيوجب الوضوء؟ الحدث. فقال لابد أن انقطع الحدث أولا، الأول انقطع الحدث ثم بعد ذلك أتوضأ، ثم بعد ذلك أتوضأ. يقول: الموالاة بين أعضاء الوضوء، والعجيب أنه ذكرها من شروط الصحة وذكرها من الواجبات، فناخد بأي بقى هنا، ناخد أنها شرط من شروط صحة الوضوء ولا ناخد أنها من الواجبات؟ الأولى أنها تنقل للواجبات، الأولى المولاة أنها تنقل للواجبات كما هنذكر الآن إن شاء الله. وكذلك الترتيب، وكذلك الترتيب. يقول: وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها أو الواجب غسلها. فروض الوضوء، ممكن تجد كتاب يقول لك فرائض الوضوء أو فروض الوضوء أو أركان الوضوء أو أعضاء الوضوء، كل ده إيه؟ جائز. يقول: وهي ستة. الأول: غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه بكامله يعني من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا، ده غسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. طبعا هذا مذهب، هذا قول للإمام أحمد رحمه الله، وانتصر له أغلب الحنابلة أن الأنف والفم من الوجه، والوجه من المواجهة، فكل ما واجهك يسمى وجها. فالأنف والفم من المواجهة أم لا؟ من المواجهة. واستدلوا بأدلة مطلقة وأدلة خاصة، بمعنى أنهم قالوا أن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوا الكلام عن المضمضة والاستنشاق قط، ورواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وشرح لهم صفة الوضوء صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان وفي أكثر من يوم، يعني أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم توضأ أمامهم. فكل الذين نقلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا أنه ما ترك المضمضة والاستنشاق قط، وهذا دليل إيه؟ عام. لا مش على الوجوب، دليل عام أنه هو كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يأمر بها ولم يعزم عليها أو لم يأمر لها أو لم يأمر بها بعزم، فأقسم فيها كون سنة مؤكدة، أقسم فيها سنة مؤكدة، ولو قلنا بالإطلاق تبقى سنة مستحبة. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ها بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فهنا بالغ في الاستنشاق معناه إيه؟ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. طب هنا احنا ليه ضمينا الفم مع الأنف وقال بالغ في الاستنشاق؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كله في غير الصحيحين وصحح كل هذه الأدلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وجمع من المحدثين كثير كابن حجر نووي غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، أمر بالمضمضة إذا توضأت فمضمض فمضمض واستنشق، وهذا الحديث صحيح، ولذلك أخذ الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ومسألة المضمضة والاستنشاق يا أخوانا في الوضوء والغسل فيها أربع أقوال، أنت تلزمك الراجح دلوقتي، الراجح إيه؟ أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، في الوضوء والغسل، يلا زيادة في الوضوء إيه؟ في الوضوء والغسل. إن شاء الله إن شاء الله نعيشنا يعني بعد كده هنتكلم طبعا معاكم الأمور دي بعد كده إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. الثاني غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. طب هنا أخواننا بيقول إلى، هل إلى دي لانتهاء الغاية؟ يعني إلى المرفقين لغاية هنا ما دخلش المرفقين في الغسل، يعني إلى المرفقين معناها في نهاية يعني لغاية المرفقين، يعني معنى ذلك أن المرفقان لا يدخلان، أن المرفقين لا يدخلان فين؟ في الوضوء صح؟ ما رأيكم؟ إلى هنا معناها إيه؟ مع؟ ها؟ مع؟ إجماع برضو؟ هنا مع المرافق طبعا يا إخواننا. إلى لها، إلى لها أكثر من معنى، فتكون حسب المعنى في السياق، يعني في السياق في سياق فتفهم منه إلى بمعنى إيه؟ انتهاء الغاية أو مع أو هي حرف جر أو إيه صفة إلى في القضية، يعني السياق هو الذي يبين. فهنا نقول أن وأيديكم مع المرافق الذي بيّن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما توضأ والذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم قالوا فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى المرفقين، في بعض الروايات حتى شرع في العضد، شرع في العضد، دي رواية أبو هريرة، وقيل إن الحديث من فعل أبو هريرة والكلام برضو فيه طول، ولكن عاوز نقول إن إلى هنا بمعنى مع المرفقين على الراجح من كلام جمهور أهل السنة والجماعة، لأن في بعض الذين خالفوا من لا يعتد أيضا بخلافهم في هذه المسألة. يقول مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. هنا بيقول مسح الرأس كله، ليه قال كده؟ لأن القضية برضو فيها خلاف، هل أمسح رأسي كلها ولا أمسح بعضها أو جزءا منها؟ الراجح أن أنا بمسح رأسي كلها، الراجح من أقوال أهل العلم أن مسح الرأس تمسح الرأس كلها، وده مذهب الإمام أحمد وهو الراجح لقوة الأدلة في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يجزئ أن تمسح بعض الرأس ويدخل في ذلك ولو شعرة، لو جزء يسير شعرة شعرتين يجزئ. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ربع الرأس، ربع الرأس. هنا السنة اللي بينت كيفية المسح، فهل اجتزأ النبي صلى الله عليه وسلم على مسح بعض رأسه وترك البعض؟ السنة التي وردت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه كله، أقبل بهما يعني بلل يده، أقبل بهما يعني بدأ بمقتبل رأسه، مش أقبل بهما يعني أتى من قفاه، لا أقبل بهما يعني بدأ بمقتبل رأسه ثم ردهما إلى قفاه ثم ردهما مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. دي كيفية كلتا يدي، أنا لسه برضه لسه أقول الكيفية والطريقة. دي كيفية يا أخوانا، أنا همسح بكلتا يدي، وطبعا العلماء قالوا كلتا يدي يعني بنفس الطريقة دي، يعني التقاء اليدان مع بعضهما ويمسح على رأسه، يقبل بهما، يبدأ مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه ثم يردهما إلى المقدم مرة أخرى. دي كيفية. في كيفية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة، يبقى الناصية هنا تأخذ جزءا من الشعر أو الرأس. ها الناصية، مش احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي وصف وضوءه قالوا أنه مسح على رأسه كله، طب هنا مسح على الناصية والعمامة. ها طيب ما هو مسح على الإمامة، معنى ذلك أن يجوز المسح على الإمامة وكأنه مسح على رأسه، لأن البدل يقوم مقام المبدل عنه زي ما اتفقنا، صح؟ ودي طبعا في حال أنه هو أنه هو إيه؟ يعجز عن إزالة الإمامة، ولا فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجواز، فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الجواز. وبعض العلماء قال إن الإمامة لو فكها من الممكن أن تستغرق منه وقتا ويصعب عليه شدها مرة أخرى، شدها يعني حكمها مرة ثانية، فيجوز أن يمسح على الناصية والإمامة. طيب رجل يفرق شعره، النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يمسح على رأسه على صفته؟ يعني أنا بفرق رأسي أمسك كده المية، يجوز أم لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ يجوز أم لا؟ يجوز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن بيمسح على رأسي على صفته وهيئته، ولذلك العلماء يقولون كالإمام أحمد وغيره يقولون حتى لا يعني يظهر شعره بصورة سيئة، لأن من الممكن لو أنت بتفرق شعرك طويل، لا سيما لو شعرك كان طويلا، وبتعمل يعني أو بتمسح على رأسك تقبل بهما وتدبر، من الممكن أن يكون سائر الإيه؟ سائر الرأس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يكون سائر الرأس واللحية، وهذا من باب التجمل، التجمل سواء للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أو التجمل أمام الناس، إن بعض إخواننا لا يهتم بمظهره، لا يهتم ويقول إن هذا زهد. نعم زهد، نعم الزهد في القلب يا إخوان، يعني بمعنى إن أنا ممكن أملك مالا كثيرا ولكن أزهد في هذا المال، وليس معنى ذلك إن أنا أكون مبهدل في منظري، لابد أن يكون منظري حسنا، إن هذا من باب الدعوة، من باب الدعوة لله تبارك وتعالى. وطبعا القضية يا إخواننا تتفاوت بتفاوت الزمان والمكان، يعني في أماكن بعض الناس ما بيهتموش بالمناظر، خلاص أنا كمان. طب لو في ناس بتهتم بالمظاهر، لا، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. المسألة مش مسألة إن لو لبست كويس يبقى أنا أتعالى على الناس، لا يا إخواني، لا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما يحكي شيخنا حفظه الله إن كان مهندم جدا في ملبسه رحمه الله، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلتان يلبسهما في المناسبات، يعني لما قابل وفود كان بيلبس أحسن الثياب صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس أحسن الثياب يوم الجمعة، وكان يلبس أحسن الثياب يوم العيد، فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض مشايخنا يقول إياك أن تلبس ثوبا مرقعا مقطوعا ولا متسخا وإياك أن تلبس ثوبا غير مكوي. شوف كان بيهتم يقول أوعى تلبس ثوب مكرمش، ها لازم يكون فيه هندام في اللبس. دي طبعا يا إخواننا باب من أبواب الدعوة، من الممكن يفتقدوا بعض إخواننا، حتى أن بعض الإخوة أنا بقول هذا الكلام قال لي يعني إيه أن أنا لازم أكون مهندم؟ مش لازم، دي مسألة. فقلت له القضية الأصل فيها الزهد، طبعا احنا متفقين على ذلك، ولكن أن يراك الناس بصورة حسنة هذا أولى، لأنهم سيرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيك. يقول لك شوف ما بيعرفوش يلبسوا مثلا. طبعا احنا لا نلتفت لكلامهم، ولكن احنا بنقول الاصل ان ديننا يقوم على النظافة، وليس معنى ان انا اكون نظيفا في ملابسي ان انا اكون بقى لست زاهدا في الدنيا. يعني بعض الاخوة ينكر ان بعض المشايخ بيركب سيارة، ايه رأيكم في الموضوع ده؟ يقول لكم ما ليه الزهد اللي بيكلمون عنه، ما ليه السيارة ما ليه الزهد، ممكن يكون جايبها بالقسط وطلع روحه فيها، ممكن تكون جاء له هدية. أقول له ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، نحن لا نحجر وسعنا مثل هذه الأمور. ممكن أن يكون صاحب مال وصاحب مال ومن الله تبارك وتعالى عليه، ولم يلتفت أصلا لما تتكلم أنت فيه. فالزهد ليس أن تفقد فتزهد، ولكن الزهد أن تملك فتزهد فيما تملك. ممكن يكون واحد ركب سيارة فارهة جدا وهو يزهد فيها، لا يلتفت أصلا لركب سيارة، ولكن هو أتى بها لظروف معينة. فالأمور دي إخواننا احنا عاوزين ناخدها بأفق واسع، أوسع من كده، مش هنحجر واسعا. لا، البس أحسن الثياب، إيه المانع أنت تلبس أحسن الثياب؟ حتى سيدي واكب المدنية يا سيدي، العمالين يوجعوا رؤوسنا وصدعوا رؤوسنا بيها، مدنية وحضارة، مدنية وحضارة. احنا بنقول ان الاسلام هو اصل المدنية والحضارة، اصل الاسلام هو الاسلام، هو الاصل في هذه القضايا. وما ترك الله تبارك وتعالى شيئا في القرآن ولا في السنة الا تكلم به صلى الله عليه وسلم، وتكلم به رب العزة تبارك وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا شرع الغسل يوم الجمعة يا إخواننا؟ ليه شرع الغسل يوم الجمعة؟ عشان إيه؟ عشان تجمع المسلمين، فلا يشم منك رائحة خبيثة يوم الجمعة، إن تجمع الناس من الممكن الحر شديد، ممكن الروائح تظهر. لا، لابد نكون فيه اهتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فلينحكشه، نقل فليكرمه، يكرمه. تدهن شعرك بأفضل أنواع الدهن، تضع عطرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، مش النساء اللي جعلت قرة عيني، وجعلت قرة عيني فيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فأنا عاوز أقول يا أخوانا إن الهندام مطلوب، مطلوب لا سيما في مجتمعات تتهم الإسلام بأنه دين لا يعرف للنظافة سبيلة، ودين عشوائي، ودين فيه هرجلة. فإحنا عاوزين ننظر الإسلام بالمظهر الحسن الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. طبعا مسألة تربية الشعر إخواننا كثير من أهل العلم قالوا أنها سنة عادة، ولكن أنت لو لك شعر يلزمك أن تكرمه. هو عاوز الله تبارك وتعالى يقول إن هذا مباح كإباحة الأكل والشرب، يعني الزينة مباحة كإباحة الأكل والشرب، ولا تسرفوا. عاوز يقول الأكل والشرب يكون باعتدال، ولذلك في باب اسمه الذوق الرفيع، ده احنا ان شاء الله عاوزين نعمل فيه مجموعة محاضرات كده، الذوق الرفيع. الذوق الرفيع دي جابوها منين؟ من الإسلام. بمعنى لما أتي أكل، الإسلام علمني كيفية الطعام والشراب ولا لا؟ علمني إذا أردت أن أكل أقول بسم الله وكل مما يليك، مش تطيش يدك في الصفحة زي مين؟ حديث مين؟ مين اللي كان بيصلي بالقوم وهو عمره 6 سنين؟ عمر بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بهم وهو عمره 6 سنين، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فطاشت يده في الصفحة، في الصحفة، صحفة الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكما أن هناك آداب للذهاب إلى المسجد، كذلك هناك آداب للأكل والشرب. الشارع الحكيم وضعها لكي تكون منهاجا لنا في حياتنا. وفي امرأة دخلت الإسلام بسبب النظام في الأكل، لما جلست مع أطفال صغار، طبعا قصتها طويلة جدا، فقال الأطفال بسم الله، فالتفتت إليهم إيه بسم الله دي، فأكلوا الطعام، بعد ما فرغوا الطعام قالوا الحمد لله الذي رزقنا هذا وأطعمناه من غير حول منا ولا قوة، فالتفتت إلى والدهم إذا ماذا يقول أطفال؟ قال إن الإسلام شريعة جاءت لكل نظام. قلت له شريعة الإسلام للنظام لكل عشوائية وكلها متعطشة للدماء وكلها فيها وفيها. فقال لا، رسولنا علمنا أن نقول عند بداية الطعام بسم الله، وعند الفراغ من الطعام الحمد لله. فبدأت هذه المرأة تفتش وتبحث عن الإسلام، فمن الله تبارك وتعالى عليها ودخلت الإسلام بسبب هذا الصنيع، بالرغم أنه يفوت على كثير من المسلمين، يفوت يعني الإسلام حث على الأكل والشرب باليد اليمنى، تجد أن أكثر الناس عاوز يواكب المدنية يأكل بيده اليسرى، ويقعد يستحي أنه إزاي في مجتمع كله بيأكل بالشوكة والسكينة وبيأكل بالشوكة بيده الشمال وهو هيأكل بيده اليمين. فلازم برضو يعني يقول لك مش مشكلة القضية دي قدام الناس المرة دي مش مشكلة، لا ده أنا أظهر محاسن الإسلام وأبين لهم حكم الله تبارك وتعالى في القضية. ما إحنا فين بقى النفع المتعدي للغير؟ أين؟ أنا تعلمت بعض الأوامر أو بعض النواهي وأجتزئ بها على نفسي، والله لن تفلح، والله لن تفلح. الصلاح الذي لا يتعدى للغير ليس فيه خير إلا لنفسك فقط، إنما المصلح هو الذي يصلح نفسه ويصلح غيره. أرأيتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيه؟ نعم إذا كثر الخبث. طب ما فينا صالحون، هنهلك ليه؟ بخلاف الآية بقى اللي بتقول إيه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لأن الصلاح دلوقتي أنت بتكتفي به على نفسك ولا لا؟ لا يتعدى للغير. فلذلك إذا وقع العذاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سيعم الصالح والطالح وكل يبعث على نيته. واضح؟ لأن لابد من الأمر معروف النهي عن المنكر، اللي أرادوا أن هم دلوقتي يميتوه في قلوب المسلمين. لا، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والدين لله والوطن للجميع، واعبد ربك في المسجد أما خارج المسجد فلا. والله نرفض كل هذا الكلام بالكلية، والله نرفضه ونأباه، ولن نقول به قط حتى يلج الجمل في سم الخياط. قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر ثابتة، وسنظل نتكلم فيها ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إن شاء الله تبارك وتعالى بقدر استطاعتنا. وقضية الجهاد أيضا لا نهمش قضية الجهاد كما فعلوا، لا، قضية الجهاد ثابتة بالكتاب والسنة. وكان آخر الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد جهاد الطلب، لا كما يقولون إن الإسلام كله قام على جهاد الدفع. نقول لا، ونرفض هذه الدعاوى التي أتت من الشرق أو من الغرب الكافر ليغرروا بالمسلمين وينزعوا من نفوسهم قضية الجهاد في سبيل الله وقضية الأمر معروف والنهي عن المنكر. فدي قضايا في منتهى الخطورة لابد أن نعيها وأن نستوعب دروس إخواننا ونستوعب كيف يحوطنا هؤلاء من كل مكان. وكما قلت في الخطبة أمس أن العدو الخارجي إحنا عارفين أن في عدو خارجي وأعرف أتعامل معاه، إنما المشكلة كلها في العدو الداخلي. هي دي القضية، العدو الداخلي هذا عنده سفسطة، يتكلم بلسان ويتكلم بجرأة على دين الله تبارك وتعالى، وتراه يرفع صوته حتى يغلب من أمامه، يرفع صوته ويلغوش ويتكلم بسرعة شديدة جدا حتى لا تستطيع أن ترد عليه، فلا تقع في مثل هذه الفخوخ. قل له أنا لم آتي إلى هنا لكي ترفع صوتك علي، أنت صاحب فكر ومبدأ وتتكلم بي، وأنا صاحب فكر ومبدأ، دعني أتكلم بما شئت، وإلا أنا زعيم أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محق، وأتركه مش أخسر حاجة، بل أنا كسبت إن أنا مش هجادل مع هذا الرجل الذي هو أجهل من حمار أهله، ولكن هو ينقل كلام غيره ليتكلم والنهاية ليصد عن سبيل الله. هنا يقول مسح الرأس كله، وقلنا كيفية مسح الرأس، والأذنان من الرأس، هل الأذن من الوجه ولا من الرأس؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنهما من الرأس. فمن صحح هذا الحديث أثبت أن الأذنان من الرأس، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه أنه لما كان يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه وأذنيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتبين من ذلك أن الأذنان من الرأس ويجب مسحهما، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. يقول غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى هنا بمعنى مع، خلاص حفظت الحمد لله. طب هنا أرجلكم بالنصب، النصب هنا ها معطوف على إيه؟ على الغسل وليس على وليس على المسح وليس على المسح. طب لو قلنا وأرجلكم تعود على، يبقى هنا نقول وأرجلكم يبقى يجوز المسح على القدمين، صح؟ يجوز المسح على القدمين في حالة على القدمين ولا على الخفين؟ أيوة تمام. احنا قلنا مين اللي بيقول بالمسح على القدمين؟ الشيعة، ولا يعتد بكلامهم هنا، لا يعتد بكلامهم هنا. فلو قلنا برواية الجر يبقى معناها ايه؟ المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، يبقى لا يجوز المسح على الرجلين مجردين. نعم لا، ما فيش تعارض في النص والسنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين بفعله صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه ومسح على خفيه. فين؟ ما هو مسح، مسح على الخفين. بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقراءة الجر أنه هنا بهذه القراءة يجوز المسح على الخفين، ولا يلزمك أن تخلع الخفين لتغسل رجليك، لا يلزمك ذلك. ولذلك ابن القيم ليه كلام جميل جدا، هنقوله إن شاء الله في مسح الخفين، إن الإنسان لا يتكلف الحالة التي عليها قدمه. يعني حضرتك لابس خفين أو جوربين، هل تتكلف وتخلع النعلين أو الخفين أو الجوربين لتغسل رجليك؟ لا تتكلف، امسح عليهما. ولا تتكلف فتلبس الجوربين أو الخفين حتى تمسح عليهما. ودي طبعا فيها بعض بعض النظر، هيجي الكلام فيها ان شاء الله. فهنا من الذي بين ان الاصل في الرجلين الغسل؟ ان يسلم فعله. لا، ما هو احنا في مبين وارجلكم الى الكعبين، لو قلنا انها دلوقتي منصوبه معطوفه على الغسل، مين اللي قال انها معطوفه على الغسل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم والزامه بذلك، الزم الصحابي الذي كان في قدمه لمعة بقدر درهم. لو كان المسح جائز لأمره أن يمسح عليها فقط، ولكن أمره بإعادة الوضوء، وده هنتكلم فيها في الإيه؟ في المولاء إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ يقول نعم. لا مش متواترة، شاذة. ماشي، شاذة وخلاص. لا، احنا انا بتكلم مش من باب انها شاذة او غير شاذة، انا بتكلم لمن اثبتها، اللي اثبتها عنده مش شاذة. لا مش الشيعة بس، اقرأ ابن قدامة في الموني، اقرأ المجموع للنواة، تجد مش الشيعة بس اللي قالوا، مش قالوا بالمسح، اللي قالوا بمسح الشيعة وزفر دول اللي قالوا بالمسح، ولكن أرجلكم برضو ما قالوش بالمسح. لا لا لا، لما حتى قالوا برواية الجر ليس معناها المسح، لا، قالوا انها لو ثبتت رواية الجر معناها ايضا انه كان يمسح على الخفين، وهذه الآية دليل على مسح الخفين اذا صح، على المسح الخفين ما صحت عندهم. هم اللي هم ليه تكلموا؟ لأنها صحت عندهم. كده الكلام واضح ولا في إشكال؟ الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب أو على حسب ما ذكر الله سبحانه، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. طبعا مسألة الترتيب في الوضوء إخواننا أيضا وقول الجمهور، قول الجمهور بوجوب الترتيب، قول الجمهور بوجوب الترتيب، والبعض ذهب أنه يستحب الترتيب فقط وليس الترتيب ليس واجبا، واستدلوا بأدلة على ذلك صححها جمع من الحفاظ كالشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرة توضأ صلى الله عليه وسلم غير مرتب صلى الله عليه وسلم، يعني غسل رجليه قبل مسح رأسه صلى الله عليه وسلم، وأثبته الشيخ الألباني. فمن أثبت هذه الأحاديث يقول إن ترتيب سنة وليس فرض وليس واجب، واضح؟ ومن لم يثبت هذه الروايات يقول أن الترتيب واجب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة مرتبة. طبعا الذين قالوا باستحباب الترتيب قالوا أن الله تبارك وتعالى أراد غسل هذه الأعضاء ولم يرد ترتيبها، قالوا أن إيه؟ الله تبارك وتعالى أراد أن تغسل هذه الأعضاء وما أراد سبحانه وتعالى الترتيب فيها، واضح؟ والراجح أن الترتيب أولى، الترتيب أولى. طيب أما هو الواجب والفرض عند الجمهور، أديكوا حصة أصول فقه ده. الواجب يا أخواننا عند الجمهور، الواجب بيساوي الفرض عند الجمهور، الواجب يساوي الفرض عند الجمهور. عند الحنفية قالوا أن الفرض أعلى من الواجب، وعندهم منكر الفرض كافر بخلاف منكر الواجب. عند الحنفية الفرض منكره كافر، أما الواجب فمنكره لا يكفر بإنكاره. واضح؟ فإحنا بنتكلم على قول الجمهور. لو أنت لقيت كلمة واجب وأنا قلت في الأول واجبات الوضوء أو فرائض أو فروض الوضوء أو أركان الوضوء، ده اللي إحنا ذكرناه في البداية. مسألة الترتيب إخواننا يعني زي ما قلنا الأولى الترتيب حتى يعني لا ندخل في الخلاف. يقول الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبلهم مباشرة بدون تأخير، يعني لابد يكون في مولاي بحيث أنه لا تترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله، إلا في حالة أنت مثلا لو مثلا أنت تتوضأ وفقدت الماء فذهبت لتأتي بماء آخر، فمقدار المسافة التي تأتي بهذا الماء لتكمل وضوءك. كثير من العلماء قالوا هذا ليس فصل طويل، هذا ليس فصل طويل بين العضوين. وبعض العلماء اشترط جفاف العضو، والبعض قال حسب الزمان والمكان. يعني في أوقات من الممكن أن يجف فيها العضو سريعا زي الصيف مثلا، وفي أوقات العضو لا يجف سريعا كالشتاء. فقالوا بقى المقدار هنا يتدخل العرف فيها. يقول الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. وعلى حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم يكن متواليا لما أمره بإعادة الوضوء صلى الله عليه وسلم. في رواية أخواننا أمره بإعادة الوضوء والصلاة، رواية صحيحة. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته فقط، لأمره بإيه؟ بغسل إيه؟ اللمعة فقط، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.